لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لما تكلمي يا مظهر التوحيد يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين القوم ما حيلة الشغراء زاد غناؤهم رغبا لدى هذا الجمال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم وعلى هدى الأقدار وعلى هدى الأقدار قام محمد لله في سرائر لم تعلمي متجردا من كل جاي ظاهر وبغير جاي الله لم يستعصم متجردا من كل جاي ظاهر متجردا من كل جاي ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على وهي التي عزت على كم من تري مغرم صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي صلى عليه يشكو لها مما يخاف ويحتمي هات الدثار خديجة دثريني دثري إني أكاد على ذهولي أهتمي فتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا تفزع بربك واسلمي لدينا بحبك طاب هوانا والبشرى عنا دنيانا لدينا بحبك طاب هوانا والبشرى عنا دنيانا بظهر يديك واشفعلي وفرحني بظهر يديك فصافحني واشفعلي وفرحني هي أشواقي فارحني كل حياتي عنوانا رسول الله رسول الله دمعي سال على خدي يشكو البعد عن البعدي دمعي سال على خدي يشكو البعد عن البعدي وأنا من شدة وجدي صبا هيمانا رسول الله رسول الله نبينا بحبك طاب هوانا والبشرى عنا دنيانا نبينا بحبك طاب هوانا والبشرى عنا دنيانا بظهر يديك فصافحني واشفع لي وفرحني أشواقي فارقني كل حياتي عنوانا رسول الله رسول الله يا ربي نورد بينا بحبك ضاب هوانا والبشرى عمت دنيانا. بطهر يديك بصافحني واشفع لي وفرحني. بطهر يديك بصافحني واشفع لي وفرحني. هي أشواقي فارحني كل حياتي عنوانا. شفيعي بعد مماتي. أنت سراج لحياتي وشفيعي بعد مماتي. تحلو فيك صلواتي ولذكرك ربي دعانا. رسول الله رسول الله كمينا بحبك طاب هوانا والبشرى عمت دنيانا. كمينا بحبك طاب هوانا والبشرى عمت دنيانا.